لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زيارة النساء أي القبور. رخص مالك وبعض الأحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء، كان ينبغي أن يقدم أكثر العلماء أولا يعني ثم يقول منهم ومنهم. قال: رخصوا في زيارة النساء للقبور لحديث عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله، أي عند زيارتها للقبور. قد تقدم الحديث وهو حديث صحيح يدل دلالة ظاهرة على أن النساء يزرن القبور، لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين، أي من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي، وقال: تفرد به بسطام ابن مسلم البصري، وقال الذهبي: صحيح. وهذا الاستدلال منها رضي الله عنها يدل على أنها ترى أن النسخ يشمل الرجال والنساء في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا يراه بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: زوروها صيغة خطاب للذكور، جمع الذكور، فلا تدخل فيه الإناث. والصحيح أن هذه الصيغة تستعمل في حق مجموع الرجال والنساء ككل الصيغ التي في القرآن: خطاب للذكور المذكر، مع اتفاق أهل العلم على أنه يشمل الإناث أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لعموم الأدلة في استواء المكلفين إلا ما خصه الدليل، ولأن جمع الرجال والنساء يخاطبون بصيغة مذكر، فليس هذا دليلا على استثناء الإناث. ويحتج شيخ الإسلام تيمية بأن الدليل هو: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: زائرات القبور. والصحيح أن هذا اللعن كما سيأتي ليس للزيارة العارضة، ولكن المكثرات من الزيارة. فأما أن الأمر كله ممنوع للنساء بهذا الدليل فليس ظاهرا. قال عائشة، نقول أن عائشة رضي الله عنها ترى أن النسخ في حق الجميع. ومما يقوي جدا أن النسخ في حق الجميع التعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم بالفاء، قال: فإنها تذكر الآخرة. وهذا يشمل الرجال والنساء، هو من أقوى الأدلة على شمول النسخ للرجال والنساء. الفرق في كثرة الزيارة أن النساء قلوبهن ضعيفة، فإذا أكثرت من الزيارة خشي من ارتكاب المنكر. قال: وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي. في الرواية الأخرى قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. أغمى عليه، يعني إنها تكلمت هكذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ليس أنها تصبر تلقائيا بعد أن تمر أوقات على وقوع المصيبة. الصبر الذي يثاب عليه ليس الصبر الجبلي الذي يحدث تلقائيا للإنسان، لكنه الصبر عند الصدمة الأولى، أن يستحضر العبد يعني تقدير الله عز وجل لهذه المصيبة وحكمته البالغة والثواب الذي ينتظره في الصبر عليها فيحتسب. فهذا الذي يثاب عليه. قال: ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك، إنما أنكر عليها البكاء المتضمن للمنهي عنه من النياحة ونحو ذلك، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها قومي من عند القبر، وتركها وانصرف عليه الصلاة والسلام. قالوا: لأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة، وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء، وليس الرجال بأحوج إليه منهن. وأيضا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. واتباع الجنائز مقتضي مستلزم للذهاب إلى القبور، إذن العزم لم يكن على المنع من اتباع الجنائز إلى القبر، لأن يعني هذا هو المفهوم، وهذا يستلزم الزيارة، فإذا ليس هناك عزم على الزيارة، على المنع من الزيارة. قال: وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد بن ماجة والترمذي وصححه. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. زوارات، طب رواية زائرات رواية ضعيفة، الرواية الصحيحة هي رواية إيه؟ زوارات. قال: ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقوق الزوج، من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهم، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. هذا من أحسن الكلام، وهو أن المنكرات التي توجد كثيرا وعادة من النساء عند الإكثار من زيارة القبور هي التي يمنع من أجلها ذلك. فأما إذا أمنت الفتنة، أمنت المعاصي، فيؤذن لهم في ذلك، فيؤذن لهن في ذلك. وعموما يقال بالكراهة للزيارة النساء لحديث أم عطية كما ذكرنا، وتزول الكراهة مع الحاجة، كأن تكون لم تشهد أحد أقاربها كما فعلت عائشة وقالت: لو شهدت كما زرتك. وكان إذا كانت تريد أن تذهب للدعاء ونحو ذلك وأمنت الفتنة. قال الشوكاني تعليقا على كلام القرطبي: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، إن حديث لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور، وإن حديث التعارض بقى في ماذا تقول عائشة رضي الله عنها فيما إذا زار حديث ما إذا زارت القبور ماذا تقول فيها، وما ذكرنا من الأدلة. فالوجه الجمع هو المذكور، الإذن إذا كان هناك التزام بالشرع والمنع إذا كان هناك منكرات ترتكب أثناء الزيارة. هناك من أهل العلم من شدد ذلك، شدد في ذلك تشديدا مبالغا فيه في مسألة فيها اجتهاد، الراجح فيها ذلك، الراجح فيها جواز الزيارة إذا كان هناك التزام بالشرع دون نياحة وصياح وبكاء وجزع وسخط وإظهار منكرات كتبرج ونحو ذلك ودون إكثار، لأن الإكثار هو الذي يجر إلى المنكرات. قال: الأعمال التي تنفع الميت، وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسألة حادثة بالتأكيد، أعني في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكن أحد يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب الأعمال، وإنما الذي كان يفعل ذلك يفعله مع قريبه أو قريبته الميتة. قال: من المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته، وذلك كل ثواب الأعمال يعني تذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان إيه سببا فيها في هداية أمته، فمش محتاج أن واحد يهديله الثواب لأنه هو إيه له مثل ثوابه بلا شك. قال: لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. وروى صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو على سبيل البدل، وينفع يترفع، وهذه الثلاث هي تبقى خبر مبتدأ محذوف. وروى ابن ماجة عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. حسنه الشيخ الألباني. وروى مسلم عن جرير ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا دليل على أن كل من دعا إلى هدى وإلى خير وإلى اتباع السنة كالرجل الذي أتى بصرة كادت كفه أن تعجز عن حملها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فتتابع الناس على الصدقة بعد أن رأوا، هذا الذي يقال فيه مثل ذلك. وأما البدع فإنها تأخذ حكم من سن في الإسلام السنة السيئة، وليس أن البدعة سنة حسنة، فكل بدعة شرعا هي سنة سيئة. قال: وأما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يلي. إذن هناك أمور متفق على أنها تنفع العبد بعد وفاته ليست من عمله، لكن عمله هو سوف ينقطع إلا من الثلاث. هذا عمله هو، صدق الجارية من عمله هو التي سبل أصلها وأخرج ريعها، أو أنها باقية ببقاء الصدقة، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به فهو علمه الذي علمه للناس، هو الذي فعل ذلك وهو ينتشر من بعده، أو ولد صالح يدعو له لأن الولد من كسب الإنس. لكن هناك أعمال أخرى من الآخرين ينتفع بها، هناك المجمع عليه وهناك المختلف فيه وهناك المتفق على عدم نفعه. الدعاء والاستغفار، وهذا مجمع، استغفروا له، وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاء من اللاحقين للسابقين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا أيضا صحيح. وكان وقول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا، دليل على أن من لم يكفر فإنه إيه؟ يقام على قبره بالدعاء والاستغفار. وحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا. ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد. قال اثنين: الصدقة. وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره، لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وهذه تشمل في المعنى من كان مثل هذا الرجل الذي ترك مالا ولم يوصي، وتشمل من لم يترك مالا فإنه يشرع ذلك. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. قال: ولا يشرع إخراجها عند المقابر، ويكره إخراجها مع الجنازة، لأن هذا لم يرد، وليس هذا الفعل من تخصيص بقعة بعبادة معينة، خصوصا بقعة المقابر، ليس من السنة فيكون من البدعة، لأنها عبادة مقصودة تحد، يعني إذا قصد تخصيص مكان لها وخصوصا القبر فيخشى من الغلو ويخشى من الاجتماع ويخشى من اتخاذ القبر عيلة، بل هذا يجعله أيضا بلا شك شيء يتعود أن يفعل عند القبر. قال: الصوم، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا دليل على مشروعية الصيام الواجب، وذلك أيضا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه. ولم يذكر درجة القرابة، فدل ذلك على أن أي قريب هو وليه، يعني قريبه، يصلح أن يصوم عنه، وأن يكن قريبه الأدنى أولى، ويجزئ أن يصوم الأبعد ولو صاموا بعضهم فرضا وبعضهم نفلا، كان ذلك مجزئا لعموم من مات عليه صيام أو من مات عليه صوم. وهذا أصل في العبادة البدنية إلا صلاة الفريضة، وقد قال العلماء: يقضي صوم النذر ولا يقضي صوم رمضان. ونقول قد قال طائفة من العلماء: يقضي صوم رمضان، وقد عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نكر في سياق الشرط: من مات عليه صيام صام عنه وليه. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم، ولم يبين هل كان هذا صوما واجبا، كان صوما من قضاء، كان نذرا، كان مستحبا، لم يبين. فالحديث عام كما ذكرنا، يصح فيه أنواع الصيام فرضا ونفلا، وكما ذكرنا أصل لعبادات البدن. قال الحج لما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء. وهذا دليل على الجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية والقولية، فإن الحج يتضمن التلبية. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي. فلم يستفصل أيضا درجة القرابة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فهذه عبادة اجتمعت فيها العبادة القولية والنية والعبادة القلبية والعبادة القولية والعبادة المالية والعبادة البدنية. وفي الطواف يشرع بعدها ركعتي سنة الطواف، وفيها قراءة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد. والظاهر أن ذلك ضمن الحج، فهو يقع بفرائضه وسننه عن الميت. قال: الصلاة لما رواه الدارقطني أن رجلا قال: يا رسول الله، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك. بحثت عنه فلم أجده. حد عنده علم به؟ الذي أعرفه أنه ضعيف، مش كده؟ أخرجه ابن أبي شيبة. عن طريق ابن أبي رواد عن شريك عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم في مقدمة صحيحه: قال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطلقاني قال: لقلت قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم له مع صومك. قال: فقال عبد الله يا أبا إسحاق: عمن هذا؟ قلت له: هذا شهاب بن خراش. قال: ثقة عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. اختلاف، لكن الإنسان مش منقطع بس معضل، معضل يعني مفقود اثنين على الأقل، مش مرسل، أشد المرسل. على أي الأحوال، لو صح فإن ذلك على التطوع لا الفريضة، فإنه لا يشرع قضاء الصلاة عن الميت إجماعا ما قاله غير واحد. لا، الدعاء معلوم، بس الفريضة إذا كان هو الإنسان لا يشرع له أن يقضي عليه الفريضة على الراجح في حياته، لأنها لها وقت محدد. لكن النافلة الأمر واسع. إذا قلنا بجواز إهداء ثواب الأعمال، فما ذكرنا من الأدلة السابقة تدخل فيها صلاة التطوع، يستثنى منها موضع الإجماع على عدم جواز الصلاة الفريضة عن أحد، لا يصلي أحد على أحد. جايه حالا أنت ما عرفش الكتاب ولا إيه؟ كنا عايزين نسميها كمان، فحش لازم تجيب الكتاب. قراءة القرآن، نجيبها رقم 6 من الأعمال البر. وهذا رأي الجمهور. إذا جاز صوم الفريضة يبقى صوم النافلة بالأولى. الموضع اللي فيه خلاف الفريضة، فإذا جاء دل الحديث على الصيام من أتى عليه صيام يبقى إيه؟ يبقى النافلة بالأولى. ده هو هنا هيصلي ومعلوش صلاة، وهيصوم ومعلوش صيام. فإذا كان صوم الفريضة صح يبقى صوم النافلة بالأولى. قراءة القرآن، قال: وهذا رأي الجمهور من أهل السنة. العمرة؟ طبعا. والحديث أصلا وفي أحاديث تانية قال: حج عن أبيك واعتمر. حديث حج عن أبيك واعتمر، وهو حديث صحيح يدل على مشروعية العمرة عن الوالدين وغيرهما، والحج عنهما وغيرهما. قال: قراءة القرآن. طبعا دي بقى فيها معركة كبيرة مع ايه؟ مع السلفيين وبعضهم يعني، خصوصا يعني، مع ان جمهور اهل العلم على جواز قراءة القرآن واهداء ثواب القراءة الميت. قال: هذا رأي الجمهور من اهل السنة. قال النووي: المشهور من مذهب الشافعي انه يصل، انه لا يصل. وذهب احمد بن حنبل وجماعة من اصحاب الشافعي الى انه يصل. فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان. هو في الصحيحين هو يقول إذا كان يهدي الثواب يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته. يعني هم متفقون أنه لا يحج عن نفسه وشبرمة في حجة واحدة. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ما قالوش طب انه لنفسك وادي ان شبرمة ياخد زي واحد ياخد يقول لك: طب انا هعمل عمرة عن ابويا وامي وجدي وجدتي وخالي وخالتي وعمي وعمتي وكل الاموات وهي عمرة واحدة، ويقول لك: طب توزعوها عليهم. لا، الاحرام يقع عن شخص واحد فقط، وكذا الصيام يفرض عن شخص واحد فقط. دي حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، التضحية عمن لم يأتي من أمتي بعد، عمن لم يضحي من أمتي، ده في المستقبل كمان، ده خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يشرعها بثواب الأعمال لمن لم يأتي بعد من البشر، اتفاق العلماء انا ههدي ثواب الاحفادي مثلا، هم لسه ما اتخلقوش، قبل ما اموت ههدي لهم ثواب. لا، ممكن اقول وللمؤمنين يوم، يعني ربنا يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الخراسان، يشمل دول الدعاء اللي هياتي بعد ذلك، لكن مش هيهدى ثواب عمل معين معدوم، ما فيهوش نزاع. الامر بقى بتاع اللي هو انه بيدعو له، اللي الشوكاني بيعول عن ايه، هاتي ان شاء الله، بس اصبر شويه. الشوكاني بيقول ايه الدليل ان ده دعاء من الادعية، اللهم اجعل ثواب هذه القراءة يصل الى فلان. بيقول اذا استوفى شروط اجابة الدعاء فما المانع ان يمنع، اذا كان الله يمكن ان يستجيب الدعاء له في حسنات لا يحصيها الا هو سبحانه وتعالى من غير تسبب من الفاعل، فان يكون الفاعل قد تسبب وفعل ودعا الله فلا مانع من ان يستجاب هذا اذا استوفى شروط اجابة الدعاء. قال وفي المغني لابن قدامة قال احمد بن حنبل الميت يصل اليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان اجماعا. هذا ليس اجماعا، اولا عدم النكير ليس اقرارا بصحة القول، لكن اقرار بان المسألة فيها اجتهاد، ليست انه لم ينكر، ربما لم ينكر لانه يرى المسألة فيها اجتهاد، ولا ينكر في مواطن الخلاف السائر، فهذا يدل على ان المسألة لا ينكر فيها ولا يشدد فيها ولا يغلظ، المسألة فيها اجتهاد. قال والقائلون بوصول ثواب القراءة الى الميت يشترطون ان لا يأخذ القارئ على قراءته اجرا، هذا كلام مهم، لأن الذين يقرؤون في المآتم يأخذون أجرا، فأي أجر لهم إذا كانوا يعني يقرؤون للأجرة، فلا ثواب لهم حتى يهبوه. قال فإن أخذ القارئ أجرا على قراءته حرم على المعطي والآخر أنه يساهم على بدعة، ولا ثواب على قراءته. ليه بقى؟ طب مش فيه اختلاف في جواز اخذ الاجر على قراءة القرآن، على تعليم القرآن؟ تعليم نعم، هذا ينتفع به، اما مجرد القراءة فلا يصح اخذ الاجرة على ذلك. لذلك اخذ الاجرة على صلاة التراويح لا يصح اخذ الاجرة على قراءة القرآن في صلاة التراويح، ولا على ذات الصلاة. انت تأخذ الاجرة على ماذا؟ ان اعطوه مساعدة لفقره، او ليستعين بها على المواصلات، او لانه ترك عمله فهم يعني يعطونه حتى يكفى عمله، فهذا يكون من باب الكفاية لا من باب الاجرة. اذا كان على سبيل الاشتراط والدعاء بكذا والصلاة بكذا، لكن اذا كان بالقنوت يبقى 30,000، من غير قنوت يبقى 15 مثلا او 20، هذا بلا شك عقد ايجار صحيح صريح، فلا يكون صحيحا ويأثم، ولا تنعقد إجارة على الصلاة ولا على يعني القراءة. قراءة القرآن دي مش المختلف فيها، المختلف في التعليم، هذا ليس تعليما، هذا يأخذ الأجر على القراءة المجردة. قال لما رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واعملوا به واعملوا ولا تجفوا عنه، الجفاء التباعد، ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. الغلو بمعنى حمل آياته على غير محاملها غلوا في باب معين، كالخوارج يأتون إلى آيات وردت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. معنى لا تستكثروا به يعني يقرأ القرآن ليكون فلان أكثر تابعا من فلان، وليكون أكثر سامعا من فلان. اللي بيحصل بالضبط في صلاة التراويح في رمضان، يجيبوا شيخ عشان صوته حلو، عشان ايه؟ يبقى الناس يبقى عندهم اكتر من الجمع التاني، وعشان يبقوا التاني جامع يعني يبقى التفاخر بايه؟ باننا اكثر ايه جمعا، ان تكون امه هي اربع من امه. الانسان اصلا يعني لازم يدور على ان هو مش لا يبحث عن ذلك، بل ربما كان قله العدد ابعد عن الرياء، نسال الله العافيه. وان كان يعني يقصد بذلك جذب الناس للعباده فهذا ليس من باب الاستكثار، انما يريد ان يتوب الناس الى ربهم، يتذكروا بالخشوع ونحو ذلك، ولا يكون هذا بعجز ابدا. قال ابن القيم: والعبادات قسمان، ماليه وبدنيه، وقد نبه الشارع لوصول ثواب الصدقه على وصول سائر العبادات الماليه، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنيه، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص ولا اعتبار. وقد ذكرنا من أقوى الأدلة ما ذكرنا في التلبية وفي صلاة ركعتي الطواف، فإن ذلك يصل للميت وفيها قراءة القرآن. لا، لا يلزم التلفظ بالنية، ولكن يدعو بعدها يكون أفضل. اشتراط النية: لا بد من نية الفعل عن الميت. قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة القرآن أهداها، لأن جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصل إليه ذلك وينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها. ورجح هذا ابن القيم، بل الصحيح والله أعلم أنه لا يلزم ذلك. النية التقرب إلى الله، أما أنها تقع عن فلان فهذا في الحج لاشتراط الإحرام عن فلان. إذا لم يحرم عن فلان ابتداء فهذا ركن من أركان الحج أو العمرة لم يقع عن فلان، أما ما لو اشترط فيه ذلك فلا يمنع، الله أعلم. يعني هل ينفع بعد ما يعمل العمل يقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة يصل إلى أمي، اللهم اجعل ثواب هذه القراءة يصل إلى أبي؟ نقول لا ينفع. ولو نوام الأول يبقى أفضل خروجا من الخلاف. في بقى حاجات وردت مطلقة ده احنا بنجيبها بالقياس، لا يجعل لها ترتيبات معينة. الختمة الجماعية ان ده يقرأ جزء وده يقرأ جزء وده يقرأ جزء، هذه اصلا لا يحتاج اليها. لماذا؟ لان المقصود ان يقرأ اي شيء من القرآن، وكله كل حرف بعشر حسنات. قال ابن افضل ما يهدى للميت. قال ابن القيم: قيل الافضل ما كان انفع في نفسه، فالعتق عنه والصدقة افضل من الصيام عنه، وافضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنا قنوات، يعني عناية، لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة. وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبره. وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. هيقول أفضل عشان ده اللي ورد به الدليل، أما مسألة إن الصدقة أفضل من الصيام مطلقا هذا يحتاج إلى نظر. إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: قيل من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وده الراجح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده، فله مثل أجر من تبعه أهداه إليه أو لم يهديه. ما أحسن هذا الكلام. لا مش شرط، الوالدان هيكونوا ياخدوا ثواب فيما علماه، وليس في كل ما عملت لا. يعني واحد ابوه كافر وهو اسلم هياخد ثواب ازاي؟ ولو كانوا مسلمين بس ما علموهوش حاجه خالص وسابوه في الشارع. معلش لا، سبب في تعليمه. الولد من كسب ابيه ان هو عشان رباه وعلمه وعلمه الاسلام هياخد ثواب من هذه الجهه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.